وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, قد مضى في هذه السورة سورة يونس من سياق السورة في خطين. الأمر الأول وضوح الحجة, حجة الرب جل وعلا, وهي أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو, وأنه الذي أرسل عبده رسوله محمدا بالحق صلوات الله وسلامه, وأن هذا الذي أنزله كله حق. المخبر الخارج مع المخبر الداخلي مع المخبر. الأمر الثاني عناد الكفار وعدم قبولهم الحق مع ظهوره وبيانه. سياق السورة كله في هذا الباب. فالحجة التي يبينها الله تبارك وتعالى في الكتاب حجة دامة لا تترك في الحق لبسا, ومع وضوح الحجة المنزلة من الله تبارك وتعالى على سلف الرسل إلا أن العناد والتكذيب قائم في كل الرسالات. وانتهينا في آخر السورة إلى ما ضرب الله تبارك وتعالى به المثل من قوم نوح كيف كانت حجته طاهرة لا خفاء فيها, وكيف عانده قومه إلى النهاية إلى أن أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم من جاء بعدهم من الأمم, ثم بعد ذلك حجة موسى عليه السلام وما أقام الله تبارك وتعالى على دينه من الآيات البينات المعجزات, ومع ذلك إصرار قوم فرعون على الكفر والعناد إلى الغرق. ولا يأتي الإيمان إلا في النهاية, حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين, قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. فاليوم نجيك بإذنك لتكون لمن خلفك آية, وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك صورة أخرى من صور العناد, وهذه الصورة عناد من عرف الحق وسار فيه شوطا ثم بعد ذلك بسبب البغي والحسد وأدواء أخرى يميل عن هذا الحق ويسترق فيه ويصر على الكفر كذلك. قال جل وعلا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء الصدق, تبويئهم تمكينهم مما مكنهم الله تبارك وتعالى به في الدنيا, نصرهم على عدوهم, إنزالهم في الأرض المقدسة أرض فلسطين, ما رزقهم الله تبارك وتعالى من الخيرات والنعم العظيمة ورزقناهم من الطيبات. قال جل وعلا فما اختلفوا حتى جاءهم الحكم. انظر العناد, فما اختلفوا يعني في امر الدين وكذلك في امر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم العلم, حتى جاءهم العلم اليقيني ومعرفة الحق, ولكنهم اختلفوا فيه ومال يعني كثير منهم المعظمهم كما اخبر النبي انهم اختلفوا على 71 فرقة وعندهم العلم اليقيني ولكنهم مالوا عن جادة الحق. قال جل وعلا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا هو يعني خط النهاية, خط نهاية في هذه السورة أن الله تبارك وتعالى السورة التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله ألف لام را تلك الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الأمر لا يدعو إلى العجب أن يختار الله تبارك وتعالى من البشر رسول ينزل عليه كلامه يدعو الناس أن ينذرهم عقوبة ويبين لهم أن أهل الإيمان لهم قدم صدق عند ربهم قدم صدق في الجنة. فهل هذا أمر عجب؟ لكن الناس الكفار جعلوا هذا أمر عجيب. لما يختار الله بشرا ولماذا لا يختاروا ملكا؟ وهل كانوا نبعثوا من جديد مرة ثانية وبدأوا يجادلوا بالباطل في هذا الحق الذي لا مراء؟ ثم قال وجه الله تبارك وتعالى خطابه لنبيه وهو خطاب لكل من يعني يبلغه القرآن قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا الخطاب وإن كان موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه لكن لا شك أنه المراد به غيره وذلك أن النبي لا يمتري ولا يشك في آيات الله تبارك وتعالى بل هو على يقين من أن ما جاءه من الله تبارك وتعالى هو الحق. ولكن يخاطب النبي والمخاطب يعني قد يراد الخطاب بغيره ويدخل هو في الخطاب صلوات الله وسلامه. وكذلك أمر التحذير من الكفر هذا الأمر التحذير من الشرك فهذا التحذير للجميع يدخل فيه الأنبياء وغيرهم كما قال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. علما أن النبي لا يشرك ومعصوم أن يشرك بالله تبارك وتعالى لكن هذا خطاب موجه هذا خطاب موجه لكل يعلم الناس أن الجميع سواء في هذا وأنه لا استثناء في أن من يعصي الله تبارك وتعالى فقد أوقع نفسه يعني في المسؤولية كما قال الله في الملائكة وهم الحال أنهم لا يعصون الله قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. ومعلوم أنه في سنة الله تبارك وتعالى وفي كونه وقدره لا يخرج أحد منهم عن الطاعة ويقول إني إله من دون الله لكن هذا يخبرك أن حتى الملائكة كذلك هم مخاطبون وهم منذرون بأنه لو خرج منهم من يقول أنا إله دون الله فإن الله تبارك وتعالى يجزيه جهنم كذلك من الظالمين. قال تبارك وتعالى رسولي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني في هذه السورة وفي غيرها ما أنزله الله تبارك وتعالى والشك والريب فاسأل الذين أقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك على يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى على هذه الحقائق منها يعني كون النبي حق صلوات الله وسلامه عليه وأنه مبشر به كونها تلك الرسالة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها في هذه السورة من قصص نوح وقصص موسى كما قص وأن الأمر وقع كما قصه الله تبارك وتعالى فهو الحق فاسألهم عن هذا يعني اسألهم عن هذا. والنبي طبعا ليس المقصود هو أن النبي يسأل لأنه لا يشك وإنما قلنا إنما المقصود غيره يعني أن هذا من الأدلة كذلك على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى ما أنزل عليه أن ما جاء به مصدق لما عند اليهود في كتابه. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب الكتاب المنزل هو التوراة والإنجيل من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك أي النبي صلوات الله وسلامه عليه الحق من ربك وهنا ربك إلهك وخالقك سبحانه وتعالى فلا تكونن من الممترين يعني من الممتري والشك يعني من الشاكين في أمر الله تبارك وتعالى وفيما أنزل إليه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن احذر أن تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وذكرنا بأن هذا الأمر تحذير إنما هو للجميع ومعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يكذب ولا يمكن أن يقع منه تكذيب بآيات الله تبارك وتعالى. ولكن هذا خطاب وبيان أنه حتى النبي أنه لو كذب آيات الله فإنه يقع تحت الأرض. ثم قال جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هذه خلاصة السورة في وبيان السبب في كفر من كفر وعناده مع وضوح الحق. يعني الدليل واضح الحجة بينة، ثم لماذا يكفر من يكفر ويعاني ويصر على الكفر ويظل على ذلك وهو يعلم الحق؟ قال جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. الذين حقت عليهم كلمة ربك هم الذين أصبحت كلمة الله عليهم حق، وكلمة الله هنا هي كلمة العذاب. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد سبق منه سبحانه وتعالى أن من كفر أورده النار، وأن من اتبع الشيطان لا بد أن يدخل النار، كما قال الله تبارك وتعالى قبل أن يهبط آدم إلى هذه الأرض قال للشيطان الذي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي اللي هو آدم لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. فقال له الله تبارك وتعالى فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. هذه كلمة الله تبارك وتعالى التي سبقت، هذا قبل من يوجد لسه ولا أحد إلا آدم وزوجه. قال فمن تبعك منهم يعني من ذرية هذا آدم الذي كرمه الله هذا التكريم، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم. فتمت القسمة منذ ذلك الوقت وهي في علم الله تبارك وتعالى قبل ذلك الوقت. هذه كلمة سبقت من الله أن كل من أطاع الشيطان من ذرية آدم أنه لا بد أن يعني يكون في الحق. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حقت عليهم كلمة الله أصبحت كلمة الله عليهم حقا بالعذاب طبعا لكفرهم لا يؤمنون، لأن خلاص هذا قد مضى فيهم مشيئة الرب تبارك وتعالى. وطبعا يحرمهم الله تبارك وتعالى من الإيمان ليس ابتداء ولكن يعرض عليهم الإيمان فيكفر به، فعند ذلك يختم الله تبارك وتعالى على قلبه. قال جل وعلا لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولو جاءتهم كل آية، لو أرسل الله تبارك وتعالى لهم كل آية يعني متصورة، كان ينزل عليهم كما اقترحوا مثلا كتاب من السماء، يروا الملائكة، يروا الجنة، يروا ما يوعدون، يروا النار. ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذه الآيات لا تنفع إذا كانت مشيئة الله تبارك وتعالى أنهم يبقوا على الكفر فسيبقوا على الكفر ولو جاءتهم كل آية، كل آية متصورة يقترحوها هم أو يرسلها الله تبارك وتعالى لهم كآية معجزة. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم فيؤمنوا ولا ينفعهم عند ذلك الإيمان. إذا رأوا العذاب الأليم فإن الإيمان عند هذا الوقت لا ينفعهم، كما أخبر الله عن فرعون أنه لما رأى العذاب ورأى الغرق قال آمن، فلم يكن ينفعه يعني الإيمان في هذا الوقت. ثم قال تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فلولا بمعنى هلا، هذا إعلام وحظ وتحضير ودعاء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني هلا كانت قرية من تلك القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى آمنت برسولها عندما عرض عليها الدين وعرض عليها الإسلام آمنت به فنفع إيمان. لو أنها آمنت كان إيمانها نفعها ولم تتعرض لسخط الله تبارك وتعالى وعرضها. فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. ثم قال جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه هي الأمة الوحيدة التي عانت العذاب ثم رفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب لم يعذبهم به. من جملة الأمم السابقة التي أهلكها الله تبارك وتعالى قوم يونس. يونس وينس بمكة، وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه في نينوى من أرض العراق، ودعا قومه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن، فهو صاحب الحوت، وأنه لما عاندوه ولم يؤمنوا به خرج مغاضبا لهم، وظن أن الله لم يضيق عليه أنهم يرسله إلى غيره. قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه بل نرسله إلى غيره، أو نضيق عليه بأن نبقيه في هذا في هؤلاء القوم المكذبين ونشدد عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. وذلك أنه ذهب وركب البحر وخرج قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالخروج. والنبي مدام كل في مهمة في قوم ما أو في قرية ما يجب أن يظل فيها حتى يحكم الله تبارك وتعالى بينه وبين عدوه. أما أن يخرج ويتركهم دون أمر الله تبارك وتعالى طبعا يتعرض للعقوب، لأن هنا يكون قد ترك مكانه الذي أمر أن يبقى. ولذلك نبينا لم يهاجر إلا بعد أن جاءه الأمر بالهجرة. لما جاءه الأمر بالهجرة هجر، أما قبل ما يأتي الأمر بالهجرة ما يحل له أن يخرج من بلده الذي أرسله الله تبارك وتعالى. فلما خرج مغاضبا لقومه دون أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالخروج عاقبه الله تبارك وتعالى. وذلك أنه ركب البحر فلعب بهم الموج، وسفينة ثقيلة بحمولتها، والعادة أنهم يخففون بالأحمال، فقالوا لا بد من أن نلقي البعض، نلقي واحد من الجماعة في البحر حتى يعني ننقذ الآخر. فاقترعوا فخرج القرى عليه، فأشفقوا يعني رجل صالح وكذا ما حبوا أن اقترعوا مرة ثانية فوقعت القرى صالح. ثم لما اقترعوا ثالثة وقعت القرى عليه، طبعا ألقي في البحر، فلما ألقي في البحر كان الله قد هيأ له حوت التقمه مباشرة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في هذا السجن المظلم في بطن حوت في وسط البحر إلى يوم يبعثون يظل على هذا. فلما قال هذا الله قال يعني فنجيناه من الغم وكذلك من المؤمنين. ألقاه أمر حوت فألقاه على الشاطئ وأرسى وأنبت الله عليه شجرة من يقطين تظلله. ثم بعد ذلك لما تداوت روحه رجع إلى قومه. الشاهد أنه وهو لما خرج على قومه جاءهم العذاب. لما خرج من قومه رأوا العذاب فآمنوا جميعا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، فكشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب. وهذا استثناء، هؤلاء هم القرية الوحيدة والأمة الوحيدة التي استثنى الله عذابها أنهم عاينوا العذاب ثم كشف الله تبارك. فلولا كانت قرية، فلما رجع لهم بعد ذلك نبيهم، وطبعا انتظروه وعلموا أنهم قد أغضبوه أنه خرج يعني مغاضبا لهم ولجوا إلى الله وبكوا، فلما رجع لهم طبعا استقبلوه وآمنوا كلهم اللي هم 100,000، قالوا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون آمنوا فمتعناهم الآخر. فلما آمنوا متعهم الله تبارك الحين وكشف عنهم العذاب الذي كان قد عاينوه وأتاه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني هل كان من تلك الأمم التي عانت وكذبت إلى النهاية قرية آمنت بالله تبارك وتعالى فنفعها إيمانها ولم يستأصلها الله تبارك وتعالى بالعذاب كما استأصل هذه القرى عاد وثمود وقوم فرعون وقوم نوح. قال جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة. إلا هؤلاء فإنهم عندما آمنوا، والصحيح بعد معاينتهم العذاب كشف الله تبارك وتعالى عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والخزي اللي هو طبعا يعني ظهور يعني ما يخجل وما يجعل الإنسان في الذل والقهر وعذاب الخزي، وذلك أن كان عذاب الله تبارك وتعالى إذا حط بقوم فقد أخزاه في الحياة الدنيا، هذا قبل عذاب الآخرة. ومتعناهم إلى حين، يعني ومتعناهم في الدنيا بعد ذلك، أنا عاشوا في الدنيا ومستعين إلى حين، إلى وقت أن جاءت أجالهم فماتوا وإلى الجنة. ثم قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل المؤمنين، أن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يجعل كل البشر الذين خلقهم مؤمنين لفعل. قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، بتأكيد كلهم تأكيد وجميعا حال مؤكدة كذلك، أن يعني مشيئة الله لو أن الله أراد أن يجعلهم كلهم مؤمنين لفعل سبحانه وتعالى، ولا يجوز ذلك، بل جعلهم بالفعل كلهم. وكلهم هنا يعني الجميع لا يستثنى منهم أحد. ثم قال جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبيانه أن يعني أن أمر إدخال الناس في الإيمان ليس إليه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ سؤال العتاب، يعني ما أنت قد أقامك الله تبارك وتعالى لإجبار الناس على أن يكونوا مؤمنين، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بإجبار الناس على الإيمان، وإنما أمر صلوات الله وسلامه عليه بدعوتهم إلى ذلك. وهذه طبعا سورة إنما نزلت في مكة قبل أن يفرض السيف ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الناس وبقتالهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والحال أن النبي يعني لم يكن يكره الناس على الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما كان لنفس يعني في حقيقة الأمر وفي سنة الله تبارك وتعالى ومشيئته، أنه لنفس أي نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى لها الإيمان فتؤمن. فهذا أمر يعني أمر الهداية راجع إلى الرب تبارك وتعالى. ويجعل الرجل على الذين لا يعقلون. فالإيمان إيمان كل نفس مرده إلى الله تبارك وتعالى، وعقوبته سبحانه وتعالى على أهل الكفر إنما لعدم يعني استعمالهم عقولهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى. الرجس يأتي بمعنى النجس والقذر، ويأتي بمعنى العذاب، معنى العذاب الرجس أو الرجس. وهنا يجعل الرجس اللي هنا النجس والقذر، لأن الشرك والكفر وتكذيب نجس وقذر، تقذير النفس نجاسة معنوية، كما قال تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا من المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جعل الرجس هنا اللي هو ما يصاب به الكافر من داء الشك والتكذيب ورد الحق والثبات على ما هو عليه من الكفر والعناد والشرك، هذا هو النجاسة التي هي فيه، يجعله الله تبارك وتعالى عليه، وذلك أنه لا يعقل على الذين لا يعقلون. ما عنده عقل، مش ما عنده عقل أنه فاقده، ولكن عنده عقل لم يستعمل، فلم يعقل عن الله تبارك وتعالى. أعطي الحجة وأعطي البيان ورفض، عرف هذا الحق ثم رد هذا مكذبا لعوامل لا يعني لا تنفعه، أنه كبر عن أن يقبل الحق، كبر أن يتبع الرسول، حسد، إيثار للدنيا على الآخرة، كلها أمور، هذه الأمور تكون هي أسباب تتمسك بها بالباطل وتذهب بها إلى النار، وأنت تعلم هذا. هذا ما في عقل، هذا يدل على أن الكافر لا عقل له. فالذي يؤثر مثلا هذه الحياة الدنيا على الآخرة، ويؤثر العلو والكبر وهو يعلم انه بكبره وعلوه يذهب الى النار بعد ذلك. فهذا لا عقل له. هذا لم ولذلك يقول يعني اهل النار في يوم القيامة عندما يوضع في النار: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. قال جل وعلا: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. فهذا من عدم عقله انه اثر هذا الفاني والمتاع البني الذي لا يبقى على الاخره العظيم. ثم ارتكب ما ارتكب من شهوات وامور صغيره وهو يرى ان وراءها هذا العذاب وهذه الالام التي لا تحل ولا تنتهي. فهذا من ضعف عقله، من عدم عقله. قال جل وعلا: واجعلوا الرزق على الذين لا يعقلون. ثم قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والارض. يعني تريدون آية على وحدانية الرب وانه الاله الحق الذي لا اله الا هو سبحانه وتعالى وان ما يدعوكم اليه حق؟ انظروا ماذا في السماوات والارض. وماذا في السماوات والارض يشمل كل ما فيها، وكل ما فيها كل جزء منها آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس آية، القمر آية، الأرض آية، النبات آية، انزال المطر آية، كل كائن خلقه الله تبارك وتعالى آية من آيات الله عز وجل. انظر كيف بدأ، كيف دبت فيه الحياة، كيف هداه الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. هذا قاله الله تبارك وتعالى لمن قالوا طلبوا آية وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. فهذه كل هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى كل جزئية فيها وكل صغير وكبير فيها آية عظيمة تدل على وحدانية الرب جل وعلا، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه أي جزئية من هذه الجزئيات يفني الإنسان عمره كله في تعلمها ومحاولة دبر أغوارها وما فيها من الأسرار ولا يصل، ولا يصل. يمضي عمره في معرفة دودة من الديدار، من شجرة، نبتة من النبات، ظاهرة من هذه الظواهر، يفني عمره في تعلم ما فيها وما فيها من سر ومن تركيب ولا يزال ولا يصل الى يعني حقيقة الأمر. هذا نحن الآن الإنسان، جسد الإنسان ما زال ما هو مجهول في الإنسان أعظم مما هو معلوم فيه، وهو بين أيدينا يقع تحت التشريع وتحت المجهر وتحت كل حواسنا، ومع ذلك هو بأسراره المكنوزة فيه أمر فوق الوصف. قل انظروا ماذا في السماء والأرض من الآيات الدالات على وحدانية الرب سبحانه وتعالى أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، العليم بكل شيء الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأن أنه لا يمكن أن يكون خلق هذا الخلق عبثا ولا سبب، لأن الذي خلق هذا الخلق العظيم يعني خلقه للعبث، وبالتالي هو الذي أرسل رسله وأنزل كتبه وبين تشريعه، وأنه لا بد أن يحاسب الناس في نهاية المطاف فيثيب أهل طاعة وأهل استقامة وأهل الصلاة ويعاقب أهل الكفر والعناد. أما أن يخليهم بعد ذلك الكل يموت، ومن آمن به ومن كفر به، من سبه ومن شتمه ومن عبده، وتصير كلهم نهايتهم سواء، فنجعل المسلمين كالمجرمين. هذا كيف تحكم؟ كيف يكون هذا الرب الذي خلق هذا الخلق خلقه لغير معنى؟ الشاهد الله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ثم أجاب الله تبارك وتعالى بعد هذا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا تغني؟ تغني هنا بمعنى الغناء بمعنى النفع والفائدة. وما تغني الآيات هذه والنذر، آيات الله تبارك وتعالى هذه المنظورة، والنذر التي يرسلها الله تبارك وتعالى، إما التحذير بكلامه وإما التحذير بفعله سبحانه وتعالى عما فعل، إهلاك يعني الأمم المكذبة أمة بعد أمة. يقول الله ماذا تغني هذا عن قوم لا يؤمنون. إنسان من صفة أنه لا يؤمن، يعني الشك والتكذيب خلاص مركب فيه، هذه أصبحت يعني كأنها خلق وجبلة وطبيعة فيه أن يكذب. فهذا المكذب هذا الذي من صفته ومن خلقه التكذيب ورد الحق وعدم الإيمان، إيش يفيده مهما جبت؟ يعني يقول لك أنا يعني لا حيلة مع من يكذب. إذا كان يكذب لا حيلة معه، لا يمكن أن يؤمن بشيء ما دام أنه يرد الحق، يعرف أن هذا حق يرد، يعرف أن هذا حق يرد. طب أنت لو جبت له ألف حق ثاني سيرده كمان، سيبقى هو سيرده. فالذي لا يؤمن لا يفيده، الذي لا يؤمن معنى لا يصدق، وإذا جاءه الحق لا يصدق به، هذا لا يفيده آيات. قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والجواب أنه ما دام أنه من طبيعته ومن خلقه ومما خلاص تركب فيه أنه يكذب ويرد الحق، فمهما أتاه من آيات فإنه لا يمكن أن يقبل حقه. ثم قال جل وعلا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. سؤال لبيان إن هذا الذي يكون بتخيل الأمر، فهل ينتظرون يعني هؤلاء الكفار المعاندين إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ شي ينتظرون وهم باقون على عنادهم وكفرهم وردهم الحق الذي جاءه بهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، محمد عربي بلسان مبين يأتيهم بقرآن عربي بلغتهم مبين قاطع للعذر مقيم للحجة، لا يبقي يعني في مع في الحق لك، وهم مقيمون على الكفر والعناد. إذا ماذا ينتظرون؟ لما ينتظر إلى الهلاك، لا ينتظر هؤلاء من الرب. ماذا يعني ماذا يكون صنيع الرب بهم بعد هذا، بعد إقامتهم على التكذيب ووضوح الحجة؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ وأيام الذين خلوا من قبلهم أيام نوح وأيام عاد وأيام ثمود، يعني يوم يهلكهم الله تبارك وتعالى فيه كما أهلك يعني السابقين. قل انتظر إني معكم منتظرين، تهديد. قل لهم يعني يا محمد فانتظروا، يعني انتظروا وعيد الله تبارك وتعالى لكم بالهلاك، إني معكم منتظر كذلك. فهم قد كانوا كذلك في ظنهم وفي خيالهم أن هذا الدين ماله إلى دمار وإلى سفات وأنه سينتهي وأنه وقت معين وإذا مات محمد انتهى أمره وانتهت، وأنه ما يعدهم به لا شيء، بل كانوا إذا اشتط أيضا بهم الحال في التكذيب يقولون عجل لنا ما تعدنا به من العذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وكانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقد كان بلغ بهم يعني العناد والاستهزاء هذا المبلغ أن يستعجلوا العذاب الذي يعدهم الله تبارك وتعالى به ويؤجله. قل فانتظر إني معكم من المنتظرين. وقد حل بالمكذبين نكر الله تبارك وتعالى، فالمستهزئين بالنبي يعني قضى عليهم رب تبارك وتعالى واحد نكر واحد، وصناديد قريش قد ذبحوا في بدر، ثم انهم يعني صفوا، ثم تاب الله تبارك وتعالى على البقية فآمنت ودخلت في دينها. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم قال جل وعلا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم الأمر في النهاية أن الله تبارك وتعالى إذا أرسل عقابه بقوم فإنه من سنته جل وعلا أنه ينجي رسله. قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يعني هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في رسالته أنه إذا أتى العذاب أنجى رسوله والمؤمنون معه. والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك يعني على هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل، وهو إن جاء حقا عليه، أنه حق على الله بمعنه ثابت قد أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى. ننجي المؤمنين، ينجي أهل الإيمان من هذه العقوبة الماحقة التي يستأصل بها الكفار، فإن الله تبارك وتعالى ينجي ألف أمين. ثم قال جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. برا لا خليه صلى الله عليه وسلم. هذيك سمع هذيك بدل هذيك خارجين وحدة هاي داخل وخارج مشترك مع بعض. ثم قال جل وعلا قل يا أيها الناس، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي الناس، وهو خطاب من الله تبارك وتعالى إلى كل الخلق. يا أيها الناس يدخل فيه كل أبناء آدم، وقد أرسل النبي صلى الله عليه إلى الأمم جميعا وليس إلى أمة واحدة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. إن كنتم في شك من ديني، وهذا يعني رد وإنكار لهم فيما هم عليه، وبيان أنهم إن كانوا إن ثبتوا فيما هم فيه من الشك فهم المفضل. فاعلموا أني أعبد الله الذي أعبده، دين الذي أدين به، أني أعبد الله ومن هو الله سبحانه وتعالى الذي يتوفاكم. قل إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لا أعبد آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وصف الرب نفسه هنا سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يتوفاهم، وذلك لبيان قدرته عليهم سبحانه وتعالى. والوفاة أعظم أمر يخافه الإنسان الذي يقبض أرواحه، فالذي أرواحكم بيده وهو الذي يتوفاكم هذا هو الذي أعبده سبحانه وتعالى. فإلهي هو المتصرف فيكم، وأما آلهتكم لا تنفع. فالمعنى أن آلهتكم التي تعبدون لا تنفع رسول، لا تنفع أحد ولا تضر. والإله الذي أعبده هو الإله الذي أرواحكم به سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الحجة وبيان الفرق الهائل بين الرب الإله سبحانه وتعالى الذي بديه مقاليد الخلق كلهم حتى هؤلاء المشركين الذين يشركون به ويكفرون به أرواحهم بيده سبحانه وتعالى، وبين الآلهة التي يعبدها هؤلاء. فأين أنا وأين أنت؟ فلا تقول أين أنا وأين أنت. الإله الذي أعبده إنما هو الله الذي يتوفاه سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني فابقوا في شك، فإني أعبد الله. وهذا أمر لا يمكن أن أتنازل عنه، يعني هذا أمر لا يمكن أن أتنازل عنه، لأني أعبد الله الذي لديه مصائر الخلق جميعا، وأنتم أنفسكم لستم مستغنين عنه بل ارواحكم لديه سبحانه وتعالى. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله والحال انهم لا يملكون شيئا، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. امرت والامر طبعا الامر والله سبحانه وتعالى ان اكون من المؤمنين بالله. فانا ملتزم بان اؤمن بهذا الرب الاله الذي مصائر الخلق كلها بيده سبحانه وتعالى. فاي عاقل، اي انسان عنده عقل، كيف يترك الرب الذي مصائر الخلق كلها بيده ويذهب الى آلهة لا تنفع نفسها ولا تضرها فضلا عن تنفع غيرها؟ ثم قال تبارك وتعالى: وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. امر برسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهو امر لكل مؤمن. وان اقم وجهك للدين حنيفا، الإقامة بمعنى الاستقامة على الأمر، أقمه يعني استقم به على الصراط والسبيل. وجهك، وجهك للدين، للدين الشرعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليك. حنيفا، أصل الحنف هو الميل، ومنه الأحنف هو الذي يكون فيه ميل في في في في في, في, في قدمه. والميل هنا معنى هنا اللي هو الميل عن كل طرق الشرك، حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك الى طريق الله تبارك وتعالى. يعني اترك طرائقكم وسبلكم كلها التي يعني تسيرون فيها مشركين معاندين لله تبارك وتعالى، اميل عن هذه الطرق كلها الى طريق الرب جل وعلا. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. نهي من الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون من المشركين، والحال يعني هذه الآية تفسر كما ذكرنا أنه يعني طبعا النبي ليس لا يكون من المشركين، وإنما الخطاب إنما هو للجميع، بمعنى أن الكل النبي وغيره قد أمروا بوحدانية الرب تبارك وتعالى. ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدعو من دون الله، الدعاء عن الطلب، يعني تطلب من دون الله تبارك وتعالى سواء كان طلب نفع أو دفع مضرة. ولا تدعو من دون الله غير الله تبارك وتعالى ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا حال كل الآلهة، كل الآلهة التي هي من دون الله لا تنفع ولا تضر، مهما دعوتها ما تنفعك وهي كذلك لا تضر. مهما كان هذا الإله ملك، نبي، شمس، قمر، صنم، كل هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، لأن الذي بيده نفع العباد وضرهم هو الرب الإله وحده سبحانه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا كذلك تعريض بآلهة الكفار أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت يعني دعوت من دون الله إلها لا ينفع ولا يضر، والحال أن كل إله غير الله لا ينفع ولا يضر، فإنك إذن يعني أيها العبد مخاطب من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير محل، وضعت الأمر في غير محل، دعوت ما لا ينفع فوضعت الدعاء في غير محله، فمن وضع الدعاء في غير محله دعا ما لا ينفع ولا يضره بترضى. ولذلك كان الشرك هو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.